ليس نهضا غريبا على الثقافة وعلى الفكر الإسلامي، بل هو أصيل أصالة تامة، وهم الذين أسسوه ووضحوا قواعده. إذن هذه هي ما يطلق عليها في علم المنطق إيه؟ مواد القضايا، مصادر مواد القضايا. من أين تأخذ مادة قضيتك؟ إما من الأوليات أو من المشاهدات أو المحسوسات أو المتواترات أو إيه؟ التشريعيات. هذه المواد، يعني لما واحد يسألك ما الدليل على ذلك، بتحكي له دليلي هو انه اولي، تسنده لمادة القضية، لأصل مادة هذه القضية. بحكي لك ما الدليل على ذلك، بتحكي له دليلي هو الكتاب والسنة، هذه مادة من مواد هذه القضايا، مستند الى النقل، متواترات. ما الدليل على ذلك، بتحكي له الحس. اذا هذا لما واحد يسألك ما الدليل، بترجع له ايش؟ لأصل مواد القضايا. إذن لماذا ذكر الإمام الدسوقي مواد القضايا هنا، ولماذا حرصنا على أن نذكرها الآن؟ لأن في صدد إيه؟ بناء دليل على إثبات حدوث العالم. إذن كلامنا مش كلام فاضي، وليس كلاما ليس في موضعه. حتى بعد قليل لما نذكر الدليل نحلل كل قضية ونرجعها إلى مصدرها، من وين أخذناها؟ قولنا العالم حادث مبني على قولنا إيه؟ العالم متغير، وكل متغير حادث. العالم متغير، كيف عرفنا؟ سوف نذكر، نرجع الدليل، يعني سوف نذكر الدليل على هذا الأمر. وكل متغير فهو حادث، هذه كلية، والكلية ليست مأخوذة من الحس، إذن هي مأخوذة من أمر آخر غير الحس، صح ولا لا؟ أو من أمر مع الحس، أو يعني من أمر بشرط الحس. فإذا كل قضية سوف نرجعها إلى مادتها. بهذا بيصير الواحد فاهم بالضبط كيف معنى الدليل. إن شاء الله يكون واضح لماذا ذكرنا هذه المواد. طبعا في كتب المنطق وأصول الفقه، هذه الأصول يعني في كتب المنطق مشروحة شرحا تفصيليا إلا مبحث المتواترات، لأنهم يرجعونه المناطق. لما يوصلوا لهذا المبحث بيحكوا ارجع لكتب علم الأصول حتى تعرفه تفصيلا. يعني العلماء كانوا مدركين أن كل واحد يبحث ما هو أليق بتخصصه، والمناطق بيرجعوا للأصوليين في بعض الأمور، والأصوليين بيرجعوا للمناطق في بعض الأمور، الفقهاء بيرجعوا لعلم الأصول في بعض الأمور، وهكذا. كل العلماء مع بعض متكاتفين، مش زي ما هسه واحد عرفت الله في الحديث بيحكي شو يعني الأصول، لأنه جاهل في الأصول ينكر الأصول. واحد مثلا عنده علم بالفقه بيحكي العقيدة مش مشكلة، لأنه ما بيفهم في العقيدة أصلا. أما العالم الحقيقي هو الذي يستفيد من كل العلوم، العلوم كلها بمجموعها هي الإسلام، هي الذي تعطي نظرة حقيقية عن الدين. أما الذي عنده فقط الفقه أو عنده فقط الحديث أو عنده فقط اللغة وهكذا، فإنه لا يعرف حقيقة الدين، لا يعرف حقيقة الدين. فما بالكم بالذي يجهل أصل العلوم كلها وهو علم التوحيد. كل العلوم مستمدة من علم التوحيد، فحتى لو كان فقيها فإنه يكون في فقهه نقص، لأنه غير كامل. كبار بعض كبار الفقهاء لم يكونوا مبرزين ولم يكونوا يعلمون حقيقة أصول العقائد، ولذلك كان في فقههم نقص وضعف. بدناش نذكر أسماء. أيضا بعض كبار المحدثين كانوا جاهلين بعلم العقائد، لذلك حديثهم كان مردودا، أي مش عفوا مردودا، علمهم كان فيه نقص، نقص شديد، ووقعوا في مزالق لم يقع فيها غيرهم. استدلالهم، منهجهم، تعلمهم، تأثيرهم على الطلاب، انحرفوا، لم يستطيعوا أنهم يوجه الناس توجيها صحيحا. بينما انظروا مثل لو واحد مثل الإمام البخاري. الإمام البخاري فقيه، عالم في التوحيد، محدث لغوي، فانظروا ما الذي أنتجه وكيف أثر على الناس. الإمام مسلم تلميذه، تلميذ البخاري طلعوا ما هو أثره على الناس. ليش؟ لأنهم كانوا جامعين من العلماء الجامعين. فراجم البخاري أنا ما بديش أحكي لأنه في هنا مثل مجلس يعني من هو أحق بالكلام يعني عن هذه الأمور مني، ولكن تراجم البخاري ترجماته للأبواب عناوينه يعني التي يضعها دليل على فقهه العميق. ولكن بعض المحدثين اللي هم يمكن لا أظنهم بلغوا مثل مرحلة البخاري، ولكن ربما يعني هم مثله، لا يلتفت إليهم مثل ما يلتفت إلى الإمام البخاري. فلما الإنسان يكون جمع أطراف العلوم يكون علمه أدق إلى فتح، خاصة وأساس العلوم هو علم التوحيد. أساس العلوم هو علم التوحيد. إذن قال بعد ذلك، بعد أن ذكر مقدمات ومواد القضايا، قال وأما الدليل فهو إما عقلي وإما نقلي، كيف يعني إما عقلي وإما نقلي؟ ذكرنا سابقا في موضع ما، أيوة بالضبط، تعريف الدليل العقلي هذا مهم جدا لما نعرفه، تعريف الدليل العقلي وتعريف الدليل النقلي. ما هو الدليل مطلقا عند الأصوليين؟ ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، هذا تعريف الدليل عند الأصوليين. الدليل عند المناطق هو مقدمات مؤلفة تفضي إلى مطلوب، يعني العلم بها يفضي بك إلى العلم بأمر آخر، هذا تعريفهم قريب جدا من بعض. نعم، تعريف الأصوليين ما يتوصل بصحيح النظر فيه، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وعند المناطق هو نفس تعريف البرهان ولكن من دون ذكر يقينيتين، نفس تعريف البرهان ولكن من دون ذكر كلمة يقينيتين، يعني عبارة عن مقدمات مرتبة تفضي إلى العلم بنتيجة، أو أقوال مؤلفة يفضي العلم بها إلى العلم بقول آخر. هذا هو تعريف الدليل عند أهل المنطق. إذا قال وأما الدليل فهو إما عقلي وإما نقلي. يجب أن نعرف إذا ما هو قصد العلماء بالدليل العقلي وما هو قصد العلماء بالدليل النقلي. الدليل العقلي كما ذكرنا سابقا، وأظن المسألة واضحة صارت، يعني الفكرة بين إنه الدليل العقلي يطلق على الدليل أنه عقلي إذا كانت جميع مقدماته مأخوذة من الحس أو من المسلمات العقلية، يعني خارج منها النقل. يعني إذا كانت جميع المقدمات مبنية على واحدة من مصادر مواد القضايا إلا النقل بيكون إيش؟ دليل عقلي. أما الدليل النقلي فهو الدليل الذي تدخل فيه مقدمة واحدة على الأقل مأخوذة إيش؟ من الشرع، من النقل. فالدليل النقلي ما كان إحدى مقدماته نقلية، والدليل العقلي ما لم يوجد فيه أي مقدمة نقلية باختصار. شايف؟ لا يوجد كما قلنا سابقا دليل اسمه دليل نقلي محض، لأنه أي دليل نقلي يجب أن يعتمد لكي يستتم دلالته على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، لأن كل النقل مستمد من الرسول، مستند إلى الرسول، فإثبات كونه رسولا معتمد على إيه؟ على العقل ليس على النقل. يعني لم نسأل واحد غير الرسول حكي له هذا رسول ولا لا، حكي لنا رسول فتمت الدلالة، لا، بل نظرنا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، في نفس سيرته، في نفس ما أعطانا إياه، نظرنا فيه بعقلنا، العقل أثبت لنا أنه إيه؟ رسول نبي حقا، فألزمنا بفضله بفضله، فالتزمنا يعني بفضله. فإذا لا يوجد شيء اسمه دليل عقل نقلي محض، ويوجد شيء اسمه دليل عقلي محض. يوجد الدليل عقلي محض، إيه يعني محض؟ يعني خالص، مش مخلص، خالص. ولا يوجد شيء اسمه دليل نقلي محض. نعم، فقال فالثاني، ايش هو الثاني؟ لقوله واما نقلي، قال فالثاني كالكتاب والسنة والإجماع. أمثلة كالكتاب والسنة والإجماع. وأما العقلي طبعا الدليل النقلي تخصص فيه من الأصوليين في تحقيق الدليل النقلي علماء الأصول. وأما العقلي فهو عند المناطقة قول مؤلف من مقدمتين يستلزمان لذاتهما قولا آخر كما ذكرناه سابقا، سواء كانت المقدمتان يقينيتين أو ظنيتين، أو إحداهما يقينية والأخرى ظنية. إذن الأدلة العقلية بعضها قطعية وبعضها ظنية، صح ولا لا؟ مش حكينا كل دليل عقلي فهو يجب أن يكون خاليا من أي مقدمة نقلية؟ أقل المقدمات يتألف منها الدليل مطلقا مقدمتين، هاتان المقدمتان إما أن تكون الأولى والثانية قطعية إذا كان ترتيبهم صحيح ينتج إيش مطلوب قطعي، وإما أن تكون كل منهما ظنيتين ظنية، إما أن تكون كل من المقدمة الأولى والمقدمة الثانية ظنية. وفي كثير من الأدلة العقلية تفيد الظن لا تفيد القطع، فيكون المطلوب أقل إشي ظني، أعلى إشي عفوا ظني. وإما أن تكون الأولى إما أن تكون إحداهما ظنية، فيكون المطلوب والمستدل عليه يعني النتيجة أعلى إشي ظنية. ما هو المبني الظن يثير التصديق، الظن يثير التصديق، التصديق يبنى على الظن أو على العلم، شوف كيف يكون دليل، عارف يعني؟ ثلث أرباع وأكثر من ثلث أرباع المسائل الفقهية مبنية على أدلة ظنية في كل شيء. بتناس الفقه، بتناس الكيمياء، قاحل صن كل التجارب، كل القواعد اللي تفضلوها في الكيمياء قطعية صارت عن شيء كثير. الفيزياء كل المقدمات الفيزيائية قطعية، كمبيوتر احنا لا كمبيوتر ما يدخل فيه. مين فيزياء؟ كل المقدمات الفيزياء لا طبعا لا، يعني احكيها وانت متأكد من ذلك ليس. ومعظم العلوم كذلك لانه تجريبية اصلا، لانه معظم العلوم تجريبية الا الرياضيات والكمبيوتر حتين نقدرش بعض. يعني الرياضيات علم يعني في معظم مبادئه يعني مش في كلها حتى قطعا شيء. اما باقي العلوم فهي اغلبها ظني بالضبط، لأنه قطع ما بتركش مجال لرأيي ورأيك ولأنك بتشبه وتشبني، لا مسألة أعدادية. واللغة كذلك 100%. يعني كثير هذا يعني حقيقة مش عندك لحالك، يعني كثير من الناس بظنوا إنه الدليل لازم يكون قطعي. لا، الدليل يكون دليلا إذا كان قطعيا أو ظنيا، الظن معتبر والقطع معتبر، كلهم في مجاله. وطبعا الفكرة يعني موضحة تماما في علم أصول الفقه. فالدليل المنطقي أعم من البرهان. مين يحكي لنا لماذا الدليل المنطقي أعم من البرهان؟ أيوة، لأنه يشمل اليقينية وغير اليقينية. وأما عند الأصوليين، إذن سوف يذكر الآن الدليل عند الأصوليين، فهو محتوى على الموصول، هي محتوى على الموصل للمطلوب لا نفس الموصل. كيف يعني؟ يعني كأنه بده يحكي هو من نظر الصحيح فيه يفضي إلى مطلوب الخبري. يعني الدليل في علم الأصول هو ما يحتوي على الموصل للمطلوب وليس هو نفس الموصل للمطلوب. شوف كيف؟ يعني مثلا أنت بتقول ما الدليل على وجوب الصلاة؟ قوله تعالى وأقيموا الصلاة. كلمة وأقيموا الصلاة تحتوي من ضمن ما تحتوي على دليل يفيد وجوب الصلاة، شوف كيف، اللي هي صيغة الأمر. قوله تعالى وأقيموا الصلاة من ضمن ما تحتوي عليه صيغة الأمر اللي هي الأصل فيها الوجود. فلهذا نقول ما النظر الصحيح فيه يفضي إلى مطلوب خبري، هذا في علم الأصول لا نفس الموصل، يعني ليست نفس جهة الدلالة. الموصل المطلوب يسموها جهة الدلالة. لا طبعا مش فرق. قال فالعالم مثلا، هذه كلها مقدمات كما ترون ملائمة للغرض اللي احنا سارعين ان شاء الله سارعون. قال فالعالم مثلا دليل على وجود الله لاحتوائه على جهات منها لا يوصل للمقصود ومنها ما يوصل. فالاول كطوله وكثافته وبساطته وتركبه وبياضه وسواده، والثاني كحدوثه. فالعالم دليل من حيث احتواؤه على الموصل الذي هو الحدوث، وكذلك النار دليل على الإحراق لأنها احتوت على الجرمية والشفافية والضوء، وليست جهة من هذه الجهات موصلة وليست موصلة للإحراق، وإنما الجهة الموصلة له الحرارة إذ بها يعلم الإحراق. واضح الكلام إن شاء الله؟ يعني العالم نفس العالم اللي هو تعريف العالم، كل ما سوى الله تعالى من الموجودات، كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى من الموجودات فهو يطلق عليه اسم العالم. فالعالم يحتوي على جهات تدل على وجود الله وحدوث العالم، ويحتوي على جهات لا علاقة لها بهذا المقصود. شايف؟ يحتوي يعني على هذه الجهات وهذه الجهات. فإحنا هدفنا أن نفكر وأن ننظر في العالم من الجهة التي تؤدي بنا إلى العلم بوجود الله. ليس قصدنا إن ننظر في العالم من حيث مثلا والله أي أغذية اللي بتفيدنا وأي أغذية التي لا تفيدنا، لأنه حتى لو عرفنا جميع الأغذية التي تفيد الإنسان وجميع الأغذية التي لا تفيد الإنسان، مجرد هذا العلم لا يقودنا إلى الحكم في هذا المطلوب اللي هو هل العالم محادث أو لا. صح ولا لا؟ العلم بأنه أي أكل أفهم أي أكل ثانية، هذا إيش من العالم ولا مش من العالم؟ من العالم، ولكنه لا يفيدنا شيئا في العلم بوجود الله. إذا نحن هدفنا إن نرى ما هي الجهات الموجودة في العالم والتي تفيدنا عند النظر فيها إلى إيش؟ العلم بوجود الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله هذا الكلام حتى الآن واضح. ننتقل عند قوله في نفس الصفحة بعدها بثلاث أربع سطور. قال واعلم أن العقائد في أول فصل، واعلم أن العقائد على ثلاثة أقسام. واضحة؟ واعلم أن العقائد على ثلاثة أقسام. الآن سوف يشرع في ذكر مبحث لطيف جدا من المباحث المهمة، يعني التي تفيد جدا في يعني تفيد دارس علم العقائد غاية الإفادة. قال واعلم أن العقائد على ثلاثة أقسام. الآن بدنا واحد تمهيدا لذلك إن يحكي لنا ما هي المسائل التي تبحث، ما هي المسائل التي تبحث في علم العقائد. لو تستحضر واحد منكم أحد كتب العقائد ويحكي لنا ما هي المسائل التي تبحث فيها، مين بقدر على السريع هيك؟ تفضل. الإلهية على إيش؟ مثل إيش مباحثها؟ صفات الله مثلا، النبويات مثل إيش؟ ما يذهب وما ينتحل وما يزول على الأنبياء. صح ولا لا؟ السمعيات مثل إيش؟ الجنة والنار وما فيهما، عذاب القبر، حياة البرزخ، الصراط، الميزان، وهكذا. هذه كلها أمور سمعية. إذا مواضيع العقائد هي كل هذه المواضيع. الآن الدسوقي سوف يوضح لنا قاعدة في غاية الإثارة وفي غاية الأهمية بالنظر لتصنيف هذه المواضيع. كيف؟ إنه هذه المواضيع كيف تستدل يعني ما هو منهج علماء أهل السنة في الاستدلال على كل موضوع منها. المنهج الصحيح الذي يجب أن يتبع عند علماء أهل السنة في الاستدلال على كل واحد من هذه المواضيع. كيف يعني؟ بعد أن عرفنا فيما سبق إيش معنى الدليل، ما هو معنى الدليل، وبعد أن عرفنا فيما سبق ما من أين نعرف مواد البراهين، الآن صار يدخل شوي شوي في إيش، في موضوع علم التوحيد. الآن لفت النظر بشكل إجمالي للعقائد كلها، لفت أنظارنا فقال إن مواضيع العقائد هي كما سردناها إجمالا، فكأنه يريد أن يقول إنه ما هي الأدلة التي تستدل بها أيها المسلم على كل مسألة من مسائل العقائد، ما هي الأدلة التي يجوز لك أن تستدل بها على كل مسألة من مسائل العقائد. بتثبيت منهج وطريقة أهل السنة في الاستدلال على العقائد، هذا في غاية الأهمية. مثلا نشكي مثلا مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، أوضح المسائل التي يمكن الاستدلال بها وتوضيح هذه الفكرة. افرض انك انت رحت وذهبت الى امريكا او الى الغرب، احدى الدول الغربية، وطبيت مع واحد من هالناس، اتكلمت معه، صرت تحكي انت وياه في هالمسألة، هذا كان مفلت مش سائر ولا عن دنيا ولا عن اخرة. انت بدك تثبت له وجود الله، اول انت ليه بدك تثبت له وجود الله؟ حتى تدعوه للاسلام، لكي تدعوه الى الاسلام يجب ان تثبت له ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول، لكي تثبت له انه رسول يجب ان تثبت ان الله سبحانه وتعالى موجود، صح؟ والا رسول من دون مرسل كيف بتصير؟ اذا مطلبك الاساسي في الكلام مع هذا الانسان الذي ينفي كل هذه الامور هو ايش؟ اثبات وجود الله. لو فرضنا انه في اثناء الكلام حكى لك يا اخي انت بتحكي لي الله موجود، ما الدليل على وجود الله؟ الان الدسوقي بيحكي لك لا يجوز لك كواحد من اهل السنه تعرف ما تقول ان تقول له الدليل على وجود الله هو قول الله تعالى مثلا قل هو الله احد. كمسلم فاهم واعي لا يجوز لك ان تستدل بهذا الدليل مع انه ايه القران. كيف؟ لأن هذا بكل بساطة بدير ظهره وضل رايح، بيعرف إنه اللي بيحكي معه جاهل، بيحكي إذا كان هذا جاي ناقشني عشان أدعو يدعوني إلى هذا الدين اللي بعلمهم مثل هذا الاستدلال أنا ما بدي هذا الدين. بينما لو سألت نفس السؤال وحكي لك ما الدليل على وجود الله، حكيت له الدليل هو العقل، هذا البني آدم عنده عقل، حتى لو أنكر الرسالات وأنكر الرسل وأنكر الله سبحانه وتعالى وأنكر كل هذه الأمور، فإنه يبقى فيه أصل العقل، التحكير هذا العقل الذي فيه هو الذي سوف أستخدمه للاستدلال على وجود الله. وقتها هل يملك هذا الإنسان أن يتركك ويمضي؟ طبعا بذكرك هذا فرجيني، شوف كيف؟ هذه القاعدة الإمام الدسوقي يوضح فيها منهج وطريقة علماء أهل السنة في الاستدلال على العقائد. فبعد هذا التمهيد خلينا نشوف ما الذي قاله الإمام الدسوقي ومناسبة ذكر هذه العبارة هنا. بتلاحظوا كيف أهمية هذه العبارة؟ لنفرض مثلا قبل أن نقرأ عبارة حتى تكون الفكرة كلها واضحة، لنفرض أنه أنت بدك تتكلم مع واحد على الميزان مثلا، الميزان انه في الاخره ميزان بغض النظر عن صورة الميزان وشكله، بحكي لك ما الدليل على وجود الميزان؟ لا يا ابن الحلال نكسر بعض، هذه المناقشات بتصير فقهيه لما نتكلم عن حكم فرعي، عن حكم فعل من افعال المؤمنين. احنا نتكلم عن شيء موجود ولا مش موجود، عن شيء نؤمن به ولا لا نؤمن به، من فروع العقائد. شوف كيف؟ بس بتضلها عقائد، ما هي العقائد فيها اصول وفيها فروع، هذه مسألة عقدية يجب أن تقيم الدليل عليها. افرض أن أنت تتكلم مع واحد عن الميزان بشكي لك هذا هاتي لي الدليل على إثبات الميزان. بأي دليل تستند؟ كون الطلب هذا الطلب معنى ليس من وجود الله وشتاق العطار لطيف جدا. انتهى الأمر مشكلة بسيطة. إنك لا يجوز لك أن تقول حتى وإن لم يكن يؤمن بوجود الله لا يجوز أنك تقول له أصلا دليلي على وجود الميزان هو العقل، لأنه كيف يمكن أن تستدل بالعقل على وجود الميزان حتى لو كان كافرا؟ بحكي لك أنت تتصوت عليه. إيه؟ إحنا بنحكي ما بتحكيش كل مسائل بالميزان. الميزان اللي هو الميزان التي توزن به أفعال المكلفين سواء كان عدل ولا مش عدل. إيه اسمه ميزان؟ أمرنا بالإيمان به. هذيك مسألة ثانية. هذيك لما تبصر مع واحد صاحبة أسعري أو معتزلي بتناقش أنت وياه على إنه أريد به العدل ولا ميزان ذو كفتين، هذيك خليها انتهى تبعيد شوية. الآن إذا لما واحد يحكي ما الدليل على وجود الميزان، الأصل فيك إنك تحكي له الدليل على وجود الميزان هو الشرع. شوف كيف؟ وقتها بحكي لك أنا أؤمن بوجود الميزان بشرط إثبات إنه هذا الشرع صحيح. لأنه إذا كان الشرع صحيحا فكل ما أخبر به صحيح. وقتها بتحكي له الشرع صحيح لأنه الذي أتى به رسول. بحكي لك أنا أؤمن أن الشرع صحيح بشرط إنك تثبت لي إنه فعلا الذي أخبرنا به رسول فعلا. وقتها إيش بتلجأ؟ للأدلة العقلية في إثبات أن محمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ رسول حقا. وشرط إثبات الرسول إنه تثبت لوجود الله. فإذا كل المسائل أصل المسائل هي إثبات وجود الله، ولكن كل مسألة لها طريقة في الاستدلال، طريقة في الاستدلال عليها. هذا هو هذه هي المسألة التي سوف يدلنا عليها الإمام الدستوري. هذه منهج أهل السنة، منهج وطريقة توضح طريقة أهل السنة. يعني لا يجوز لواحد إنه يحتج على إثبات الصراط ولا على نفي الصراط ولا أن ينفي الصراط. يعني لا يجوز أن يحتج على إثبات الميزان ولا نفيه ولا إثبات الصراط ولا نفيه بالعقل. إذا احتج إنسان على نفي الصراط بالعقل بيكون ليس ملتزما بمنهج أهل السنة. واضح؟ لأن الاستدلال على إثبات الصراط أو على نفي الصراط إنما هو الشرع، لأنه ليس للعقل من الخفلية في هذا الأمر. لما واحد يحكي لك أنا والله بنفي الصراط، يحكي له ليه من الحلال؟ يحكي لك والله العقل ما أكبر. كيف يعني صراط بنمشي عليه واحد من الشعرة وارفع من الشعرة واحد من العقل؟ لا يقبل ذلك. تحكي له انت لست ممن ينتمون الى اهل السنة في هذه المسألة، لانه هذه الطريقة غلط. اولا العقل يزود ذلك فبعارف انه مستحيل غلط، ثم الاستدلال على هذه المسألة لا يكون بالعقل لا نفيا ولا اثباتا بل بالشرعي نفيا واثباتا، بل العقل غاية ما يدل عليه هو مطلق الفوائد. إذا هذه المسألة مهمة جدا جدا، والكلام الذي سوف يذكره الإمام الدستوري هنا في غاية الأهمية في الحقيقة. ما هو على إحنا يعني متعصبين جدا ونفترض إنه كل إشي بحكي الأهل السنة يوافق المنطق، بس هو في الحقيقة يعني في الحقيقة كلامك مضبوط، لأنه غاية اختزازنا ونهاية اختزازنا بيكون بالمنطق في الأخير، يعني بالأدلة الحقيقية بغض النظر كونها يعني من كلام أهل السنة أو لا، ولكن إحنا بنفرض جدلا إنه كل اللي بيحكوا صحيح. كلمة تحملني. تفضل. من المعتزلة أولا من المعتزلة أهل العلم رحمه الله الذين قالوا في ذلك المثال على السنة من الميزان والصراط، هل ردوه من جهة العقل أم من جهة اللغة العربية وكتأويل وغير ذلك؟ المعتزلة ردوه من جهة اللغة العربية، ولم يذكر أحد منهم دليلا عقليا على رده. شوف كيف؟ من ناحية تأويل اللغة العربية هذا المعتزلة من نفى الصراط منهم. أما إذا واحد حكى إنه أنا بنتي الصراط بالعقل ما بكون ولا معتزلي ولا أشعري، هل هذا موجود في كتاب معرفة الصلاح؟ مذكور كتير. مذكور كتير. موجود في كتاب مغارم؟ لا في كتاب الشفاحة العقيدية. الله هو أعلم. موجود. الطبيب ما هو موجود. أنا طبعا بس أنا بدي أدخل في هذا المسألة. أنا يعني مجرد أو لا بس. نعم. مش لما تشيء على علامة يا وبكر في ما وبكر. مقال عن الإشراق يعني قالها فقط طبق يعني هذا برأس الهرم صحيح الله عز وجل كل ما قاله لم يقل هذا منها حقيقة تعلم الله يبارك فيك لطيف جدا هذا الاستدلال. إذا دعونا نكمل ما قاله العلامة الدسوقي. قال واعلم أن العقائد على ثلاثة أقسام. لما العلماء يقولوا واعلم يعني يكونوا فاهمين المسألة ودارسينها وباحثينها ومنتهين منها زي تيقن يعني خلاص هذه نتيجة البحوث. إذا بدك تبحث انظر في الأدلة تبعتنا يعني ما تحسبش أنه أنا حكيتها وأنا هيك بطلت بالي فكرة وحكيتها. اعلم يعني هذا ما اتفق عليه علماء الإسلام لما يحكوا في كتبهم. فتأمل يعني المسألة بها نظر هذه فكرتي فإن تتأمل فيها بدك تقبلها تقبلها بدك ما تقبلهاش ما تقبلهاش. إلا إذا بيحكوا فتنبه معناها إيش إنه هذه الشغلة فيها مسألة يعني معنى دقيق جدا فدير بالك. فكل فكرة من يعني كل أسلوب من يعني كل كلمة من كلماتهم تدل على أسلوب. اعلم يعني طلعت المسألة قطعية. تأمل يعني تفكر. أنا بحكي لك إياه وإنت إقبل أو أرفض. وكثير ما تجدون في كلام الدسوقي فتأمل أو في كتب الحواشي. ما يتوقف عليه وجود الفعل الممكن الذي من جملته المعجزة الدالة على صدق الرسل. القسم الأول هو إيش؟ ما يتوقف عليه وجود الفعل الممكن الذي من جملته المعجزة الدالة على صدق الرسل وذلك كالوجود والقيام بالنفس وما بينهما وكالقدرة والإرادة والعلم والحياة. كيف يعني؟ كل صفة وكل عقيدة من العقائد التي مر ذكرها آنفا في هذا الكتاب والعلم بها يتوقف على النظر في الممكنات او انه وجود الممكنات نفسها تتوقف عليها. معي؟ وجود الممكنات نفسها يعني ايش الممكنات؟ وجود العالم يتوقف عليها فهي من القسم الاول. واضح كيف؟ خلينا نشوف كيف وجود العالم يتوقف عليها. قال ما يتوقف عليه وجود الفعل الممكن. الفعل الممكن هو العالم صح ولا لا؟ كل فعل ممكن فهو من العالم او جزء منه. يعني نشوف العالم ونشوف العقائد التي ذكرها مثل عليها على انها مندرجة في هذا القسم كالوجود. العالم هل يمكن ان يوجد اذا لم يكن الله سبحانه وتعالى موجودا؟ قصد بالوجود يعني وجود الله، والقيام بالنفس يعني كون الله سبحانه وتعالى قائما بنفسه وهكذا. بنسأل السؤال التالي انه العالم هل يمكن ان يوجد اذا لم يكن الله موجودا؟ اذا وجود العالم متوقف على وجود الله. اذا وجود الله من القسم الاول من اقسام العقائد. القيام بالنفس كيف معنى القيام بالنفس؟ الغنى وعدم الاحتياج الى غيره صح؟ هل يمكن ان يوجد عالم اذا كان الله محتاجا؟ يعني اذا لم يكن قائما بنفسه مستحيل. اذا القيام بالنفس من القسم الاول وما بينهما كذلك. ايش هو ما بينهما؟ اللي هو القدم والبقاء. لاحظوا ما ذكرت الوحدانية هنا، حكى ما بينهما وأخرج الوحدانية لأن ذكرها في الأخير آخر صفة من الصفات السلبية الخمسة. قال وقل قدرة. افرض أن الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك وجل وتنزه لم يكن قادرا، فهل يمكن أن يوجد العالم؟ مستحيل. إذا وجود العالم متوقف على كون الله قادرا، وهكذا في بقية العقائد التي ذكرها. إذا هذه العقائد هي من القسم الأول. هذا القسم الأول الآن سوف يذكر لنا الدسوقي بأي أسلوب نستدل عليه. بأي أدلة نستدل عليه على هذا القسم الأول. وأدرج من القسم الأول قال يتوقف عليه وجود الفعل الممكن الذي من جملته المعجزة الدالة على صدق الرسل، لأن المعجزة فعل من أفعال الله فهو لا، وهي قسم من العالم ويتوقف وجودها على وجود الله وقدرته وعلمه وحياته وبقائه وقيامه بنفسه. وإلا لو لم يكن الله سبحانه وتعالى قادرا عالما مريدا لما أمكن أن يوجد المعجزة الدالة على الرسول والحياة وغيرها من العقائد التي ذكرها. إذا قال فالفعل متوقف على هذا، فالفعل يعني العالم وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى متوقف على هذه العقائد، إذ لا يتأتى، يعني لا يتأتى إيش؟ لا يتأتى الفعل يعني إيجاد العالم إلا ممن كان متصفا بهذه الصفات، صح ولا لا؟ كما بينا سابقا. ولا يصح الاستدلال عليها، الآن بدي يحكي لك بأي دليل تستدل عليها، ولا يصح الاستدلال عليها إلا بالدليل العقلي. إذا الطريقة الصحيحة للاستدلال على هذه العقائد هي الدليل العقلي، هذا القسم الأول من العقائد. واضح فيها ليش الطريقة الصحيحة للاستدلال عليها هي الدليل العقلي، صح ولا لا؟ إذ لو استدل عليها بالدليل السمعي للازم الدور. إيش يعني الدور؟ توقف الشيء على ما هو متوقف عليه، صح؟ توقف الشيء على ما هو متوقف أصلا عليه، يعني كأنك وضحنا هذا طبعا سابقا. والدور الدور واضح، إن واحد يحكي من أوجد زيدا فيقال عمرو، ومن أوجد عمرا فيقال زيد، هل يجوز هذا في العقل؟ مستحيل، هذا دور بتصير إيه؟ ليه سماها دور؟ لأنه الطرف بيرجع في الأخير لنفسه، السلسلة بترجع في الأخير للأول. مين أوجد زيد؟ عمر. مين أوجد عمر؟ فارس. مين أوجد فارس؟ محمود. مين أوجد محمود؟ زيد. إذا بترجع تذكر السلسلة صار دور، الدور مستحيل لأنه يلزم عليه إيش؟ وجود الشيء قبل وجوده أو اجتماع الوجود والعدم، وهذا مستحيل كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذا لو قلنا إن الدليل على هذه الأمور هو السمع للازم الدور، مين يوضح لي كيفية لزوم الدور؟ واضح هذا طبعا. نعم وهكذا في بقية العقائد التي ذكرها بيانه بيان لزوم الثور. قال أن السمع متوقف على المعجزة، السمع اللي هو المنقولات الحديث والقرآن متوقف على المعجزة، وهي متوقفة على هذه الصفات، فيكون السمع متوقفا عليها. ولو ثبتت هذه الصفات للسمع لتوقفت عليه، فصار كل منهما متوقفا على الآخر، وهذا دور. وضح كيفية لزوم الدور في هذا الأمر، واضح إن شاء الله. هذا هو القسم الأول من العقائد. والقسم الثاني من العقائد ما يرجع لوقوع زائد مثل أحوال القيامة من الجنة والنار والصراط والميزان والحشر والنشر والحوض والثواب والعقاب ورؤيتنا لله، مثل هذه العقائد. هذه كلها زائدات ولا واجبات؟ زائدة، صح ولا لا؟ على ماذا تتوقف؟ قال القسم الثاني من العقائد ما يرجع لوقوع زائد مثل أحوال القيامة إلى آخره. بماذا يستدل عليها؟ قال فهذا لا يستدل على وقوعه إلا بالدليل السمعي، ما قالش على جوابه. إذا الجواز بإيش؟ ما هو دليل الجواز؟ جواز هذه الأمور العقل. هنا قال على وقوعه، لا يستدل على وقوعه إلا بالدليل السمعي. إن غاية ما يصل إليه العقل الزواج للوفور. أقصى ما يستطيع العقل أنه يوصل له في مثل هذه الأمور أنها فائدة. أما أنه يحكي فيه ولا فشي موجودة ولا مش موجودة لا يستطيع. ليس لدى العقل وسائل لمعرفة الوقوع إلا عن طريق النقل اللي هي الرؤية، أو يعني إخبار من رأى، أو إخبار من أخبر بالوقوع، خبر صادق يعني. إذا مثل هذه الأمور الدليل الوحيد على إثباتها، إثبات وجودها أو نفي وجودها، هو إيش؟ في الدليل السمعي يعني الكتاب والسنة، ولا يجوز لواحد أن يستدل عليها بالعقل، لا يجوز، لأنه لا مدخلية للعقل بها أصلا. القسم الثالث، ما دام القسم الأول يعتمد كليا على العقل والقسم الثاني يعتمد كليا على النقل، إذا القسم الثالث إيش بيكون؟ بين اثنين. القسم الثالث من العقائد ما لا تتوقف عليه المعجزة ولا يرجع لوقوع فائزا، كالسمع والبصر والكلام، يعني سمع الله كون الله سميعا وبصيرا ومتكلما، ولوازمها أي كونه سميعا وبصيرا ومتكلما، فهذه يصح الاستدلال عليها بالأمرين. مثل هذه الصفات، مثل هذه الصفات يصح الاستدلال عليها بالسمع والعقل، يصح الاستدلال عليها بالسمع والعقل، والأنزح منهما الدليل السمعي كما يأتي. الدليل الأقوى عليهما هو الدليل السمعي، إذ العقل يبقى دلالته على هذه الأمور ضعيفا. كيف؟ في غاية الإنصاف، يعني بحكي لك كلام مثل إنه هو بده إياه، لأنه حقيقة هذا هو حكمه. العقل يمكن أنه يدل عليه ولكن دلالته ضعيفة، يمكن ولكن دلالته ضعيفة، يعني يمكن انها يرد عليها ارادات وتناقش، صعب انك تثبت ان الله سبحانه وتعالى متكلما بالعقل، ان الله تعالى متكلم بالعقل صعب انك تثبته. اما السمع هو الدليل الصحيح والاقوى للدلالة عليه. بعض طبعا بعض اهل السنة اتوا بادلة قوية حقيقة على هذه الصفات، ولكنها اورد عليها بعض الارادات من نفس أهل السنة، لأنه يعني الأشاعرة حقيقة من الفرق ومن الناس الذين لا يسلمون لبعضهم البعض. يعني مثلا الإمام الجويني أتى بدليل عقليا على إثبات كون الله متكلما، تعرفوا من اللي عارضه؟ الغزالي، حكى له يا إمام دليلك ضعيف، لأنه مش إحنا يعني ما بدنا انه اي واحد يجي يحكي عن حاله انه والله من اهل السنة يسلم له كل شيء، لا، بل تكون ده كلامه اصلا يناقض اصلا مناهج اهل السنة، بدنا نحكي له من وين جبت هذا الكلام، صح ولا لا؟ هل هذا الكلام صحيح في ذاته او لا، بغض النظر عن موافقته لاهل السنة او لا، هل هو صحيح اولا في ذاته او لا؟ شايف؟ حتى لو كنت امام الائمة، حتى لو كنت مثل الجوين، ومين بده يوصل عند زي الرويني؟ أيضا الإمام الرازي حاول أن يأتي بدليل على إثبات السمع والبصر لله بطريق عقلي. تعرفوا مين اللي رد عليه؟ بعد ما طاز الأدلة وبعد ما حققها، توقعوا مين؟ هو نفسه حكى وهذا الدليل يرد عليه كذا وكذا وأنا لا أستطيع الجواب عليه. استدرك لا يستطيع استدراك الجواب على هذه الأدلة في كتاب المحصل. لماذا؟ لأنه أقرب إلى السمع. لأنه أقرب إلى السمع، أقرب، لأنه لاحظ يعني، حتى حاول تهدر أنه يجيب عليه، وطبعا لو نجح يكون يعني أنجز إنسان كبير جدا، ولكن هذا أقصى ما استطاعه، ومع ذلك لاحظ فيه أنه ضعيف فأشار إلى ضعفه، ما لبسش على أتباعه وتلاميذه حكى يا ناس خلص وهذا دليل قطعي ولا لا. والعلماء الذين بعده أيضا قالوا كلام الرازي صحيح في استدراكه على نفسه. ومن ضمن الذين يعني صرحوا بهذا الإمام السنوسي في شرح الكبرى، وهنا كما سترونه في محل أيضا، لما يقول والدليل والحق إنه الدليل على إثبات السمع والبصر لله الأقوى في الدلالة على هذا هو الدليل النقلي. فأهل السنة حقيقة الأشاعرة يعني من أكثر الفرق الإسلامية التي حاولت أنها تنقد مناهجها بنفسها، يعني لم ينتظروا أحدا أنه يجي يحكي لهم والله أنتوا غلطتوا، هم نفسهم ما كانوا يتبنوا شيء قطعي، ما كانوا يتبنوا شيء على أنه قطعي وهو ليس قطعيا. إذا كان شيئا ظنيا يصيرون أنه إحنا نحن نتبنى هذا الشيء ونلاحظ فيه أنه ضعيف من الجهة الفلانية ولكن نضعه محله ولا نعتقد أنه قطعي. إذا كان الشيء قطعيا فبيقول هو قطعي، ما كانوا ينتظرون أنه واحد غير أشعري أو أشعري مش فاهم يجي يستدرك عليهم. كان نفس العلماء الذين يحققون الأدلة يشفوا هذا الدليل قوي من الجهة الفلانية ضعيف من الجهة الفلانية حتى أتباعهم ما ينخدعوا. ليش؟ لأنهم كانوا يبحثون عن الحق، كانوا يبحثون ومخلصون لله سبحانه وتعالى، مش يبحثون حتى يلبسوا على الناس ويبيعوا كتب ويكتبوا فيها، لا مش هيك. إذن قال القسم الثالث من العقائد ما لا تتوقف عليه المعجزة ولا يرجع لوقوع زائدا كالسمع والبصر والكلام ولوازمها، أي كونه سميعا وبصيرا ومتكلما، فهذه يصح الاستدلال عليها بالأمرين والأنزح منهما الدليل السمعي كما يأتي. وأما الوحدانية الصفة التي حدثها من القسم الأول كما نبهنا ففيها خلاف، شفت حتى الدليل على الوحدانية فيه خلاف، هو الأصح كما سوف يأتي إنه عقلي ونقلي يدور عليه اثنين، بعض العلماء قالوا هو عقلي محض وبعضهم قالوا عقلي ونقلي، يدور عليه الاستدلال بهذا ويدور عليه الاستدلال بهذا. لوجود هذا الخلاف في طريقة الاستدلال أثر إليه، ما حكى إنه أهل السنة أجمعوا والسلف أجمعوا والقرآن تواتر والصحابة والتابعين بل صرح به الفلاسفة. ليش هالكلام هذا؟ هل يعني يظنون إنه في تشي ناس رايحين يجوا من بعيدهم وينقبوا ويدرسوا؟ أين الروايات التي تواترت عن الصحابة في ذلك؟ وأين الروايات التي تواترت عن السلف وكبار السلف والعلماء؟ وأين الروايات اللي تحكوا عنها هذا؟ مش للجويني، مش للجويني. يعني أنا والله أنا مفجور منه حقيقة، أسلوبه في غاية السفاهة، كأنه كان يحسب حاله إنه عايش في صحراء بيحكي لحاله هيك، مش ولا واحد راح يتبعه. طب أنت بتحكي هذا متواتر ونحن لا نملك دليلا نقليا واحدا عليها، بيحكي قال وتواتر أن الله سبحانه وتعالى يمس عرشه، بل هذا أجمع عليه السلف. الله أكبر، وين أجمع عليه السلف؟ وين تواتر؟ لا يوجد حديث واحد يدل على ذلك، كيف تقول إنه أجمع وكيف تواتر وأين تواتر؟ ثم بعد ذلك يتواتر ويقول إنه كان أمهلتهم، أمهل العلماء الذي كان ينظرون في مناظرة الواسطية، كان أمهلتهم 3 سنوات ليأتوا بدليل يعني بشيء أخالف فيه الكتاب والسنة. طبعا هو كل كلامك أصلا مخالف في الكتاب والسنة، يعني مثلا ابن الزملكاني مثلا كان بده يستنى 3 سنوات حتى يتأكد أنك تخالف الكتاب والسنة، عيب. فلذلك حكوا هذا الكلام ما بيستفيدوا منه، اسجنوه لا يتكلموا معه أصلا. مثل لعمق حيلته وكبر علمه والله عجزوا عنه فسجنوه، لا، لأنه إنسان متهافت سجنوه. إذا بظلهم طلعينه بظلوا يحكي، يقول ما يحكي مع واحد تعالوا الوصف، مش هيك أهل العلم، سجنوه ريحوا حالهم منه. لو أنه إنسان يحترم نفسه ويحترم الآخرين كان تركوه، وكثير من المخالفين كان ولا واحد سجنهم. إيش معنى يعني ابن تيمية نفسه سجنوه؟ لأنه ما كان في واحد قادر يمسكه، كان بفعصه. لا إله إلا الله. صدقني أنا أعتقد يعني مع إنه هذا خارج الموضوع، إنه هذا هو السبب الوحيد الذي دفع العلماء لكتمه، إنه لو ناقشهم وأثبت لهم بالحجة والبرهان من الذي يستطيع أن يسلم؟ لو ناقشوه وأفهموه سكت، مين اللي بيقدر يسلمه؟ طب ليه تسجنوا إذا سكت؟ إلا إذا كانوا ناقشوه ويتشموه ويسلموا بعد هيك ويصير يحكي لا أنا ما انفحمتش. فهذه كثير اللي أنا حاب يسمعه، لما طلع رجع للجامعة بيحكي والله ما سلا يحكي معي شيء، فتحمته. فكده في نفس اسلوب ابن تيميه فيبقى لما يحكي مع مره ثانيه يسكت، ولما يطلع يحكي والله ما علاقه معنيش. هيك اسلوب ابن تيميه، كلهم سبحان الله يرثون عنه صفاته كل اتباعه. إذن قال: وأما الوحدانية ففيها خلاف. قيل إيش يعني ففيها خلاف؟ ففيها خلاف يعني ليس في إثباتها أو نفيها، في كيفية إثباتها. قيل إنه لا يستدل عليها إلا بالعقل لتوقف المعجزة على الوحدانية، إذ لو انتفت لحصل التمانع فينتفي الفعل ومن جملته المعجزة. وقيل يصح الاستدلال عليها للسمع كالعقل، يعني يجوز الاستدلال بها عليها بالاثنين. وهذا طبعا المبحث إن شاء الله سوف يأتي بيانه بتفصيلا في محل الكلام على إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى. قال المصنف في شرح الكبرى، إيش الكبرى؟ العقيدة الكبرى له للإمام السنوسي، وهو رأي هنا في كلام ناقص قصده إيش اللي بده يكمله هنا بيحكي، وهو رأي الإمامين إمام الحرمين والإمام الرازي، إنه يجوز الاستدلال عليها بالكلا الدليلين. أما الإمام السنوسي فهو اختار أنه لا يستدل عليها إلا بالعقل. الإمام السنوسي جهة الاستدلال عليها من السمع، جهة الاستدلال عليها من السمع يعني بأدلة من القرآن، مش لأنه من السمع نفسه، لأنه لو كان يعني لو كان السمع آتيا من أكثر من إله لحصل التناقض فيه، فهو أصلا راجع في نفسه إلى دليل عقلي. وهذا إن شاء الله يعني بنبحثها، والإمام السنوسي ذاكر يعني كلام عنها كيفية الاستدلال على الوحدانية بالسمع في مبحث الزمان إن شاء الله بنحكي عنها بكرة. إذن هذا هو ما أردنا أن نقرأه من حاشيات الإمام الدسوقي. بتلاحظوا ما يعني كم هي هذه المقدمات مفيدة ومهمة، لأنها تبين منهجا ومسلكا وطريقة يعني يتبعها العلماء في استدلالاتهم. إن شاء الله هذا الكلام واضح. قال العلامة الدسوقي: هذا واعلم، هذا واعلم أننا إذا أردنا إثبات الصانع للعالم، يعني إيه إثبات الصانع؟ إثبات وجود الصانع للعالم. ما هو العالم؟ كل ما في والله تعالى من الموجودات. نثبت أولا، شوف بدلك على طريقة الاستدلال، نثبت أولا حدوث الأعراض. حدوث الأعراض، إيش هي الأعراض؟ أيوة، المعاني القائمة بالأجسام والأجرام المتغيرات، يعني مثل اللون والطعم والرائحة والحركة والكبر والصغر وهكذا. لأن الجسم قلنا فيه مادة وفيه جوهر يعني، وفيه صفات لهذه الجوهر أو أعراض، أمور معاني تطرأ عليه. فإذا قال نثبت أولا حدوث الأعراض بدليلا، بدليل مستقل. يعني كأنه قال كيف أنه نيجي نطلع في العالم ننظر فيه، فنلاحظ أنه هذا العالم يتألف، هذا العالم الذي نشاهده على الأقل، فإحنا كلامنا فيما نشاهده. أصل الاستدلال وطريقته أن ننطلق في الاستدلال مما نشاهده، صح ولا لا؟ على ما لم نشاهده، على ما لم نشاهده. هذه الطريقة بسموها الطريقة ايش؟ طريقة الاستدلال على العلة للمعلول اللي هي تبدأها بسؤالك لما، بسموها الطريقة اللمية. يعني إن الأصل إنه إذا كان هناك خالق بيكون هذا الخالق هو السبب في إيجاد في وجود هذا المخلوق، إذا يجب أن يكون في هذا المخلوق دليل دال على إيش؟ على الخالق. إذا إحنا ننظر في هذا العالم لنحاول الوصول إلى الجهة التي بها نستطيع أن نصل إلى الله. هذه الطريقة اللي هي طريقة الاستدلال بالمعلول على العلة أو بالمسبب على السبب. فيقول ننظر في هذا العالم بنشوف أنه متألف من إيش؟ من أجسام وأعراض. ما هو الجسم؟ المتحيز. كل موجود متحيز. إيش يعني متحيز؟ له قدر معين، يعني له طول وعرض وارتفاع. الكل متفق إيش يعني الكل؟ يعني الفلاسفة والأشاعرة والمعتزلة وحتى المجسمة، إنه ما كان متحيزا يفرض فيه أبعاد ثلاثة يعني طول وعرض وارتفاع فهو جسم. هذا القدر وهذا المحل اللي هو أصلا يكفينا كمقدمة للاستدلال على وجود الله، هذا متفق عليه بين جميع الناس، بين جميع العقلاء اللي بيفهموا واللي بيفهموا، حتى اللي بيفهموا لا يستطيع واحد. هذه المسألة اللي بديك أتكلم عنها، كيف هو الواحد ليش أنا بتقصر إنه تحكي هذه الاستدلالات؟ ليش؟ لأنه ابن تيمية مثلا بيجي بيحكي الأشاعرة مش عارفين شو هو الجسم، هل هو متألف من اثنين، من جوهرين فردين، يعني من جزء أي لا يتلتئان مع بعض من الكاس بعض، أو من ثلاثة أو من ستة أو من 12 أو من 48. إذا هم نفسهم مش عارفين إيه الجسم، كيف بيحكوا إن الله ليس جسما؟ بيحكي بعدين سلمنا إنه الأشاعرة مش عارفين. أيضا الفلاسفة مثل التأكدين إنه في شيء اسمه هيولة وصورة. إذا أصلا تقولوا إنه الجسم لا يوجد إلا بمادة بهيولة متصورة بصورة، وإنتوا لا تملكون الدليل الحقيقي القطعي على إنه في أصلا شيء اسمه هيولة، فكيف تقولون إنه الله سبحانه وتعالى ليس جسما؟ لأنه الفلاسفة يقولوا إنه كل شيء، كل هيولة تصور بصورة بصير جسم. فالجسم عندهم مؤلف من هيولة وصورة، والجسم عند المتكلمين مركب من أجزاء لا تتجزأ. فهو بيحكي للفلاسفة إذا أنتوا أصلا لا تملكون الدليل على الهيولة والصورة، وبيحكي للمتكلمين عموما لا تملكون الدليل على أصلا وجود الجزء الذي لا يتجزأ، ثم إذا وجدتم الدليل على وجود الجزء الذي لا يتجزأ لا تعرفون ما هو حقيقة الجسم، هل هو الجسم الذي يتألف من دورين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو إلى آخره. فهو بيحكي لهم كيف بعد ذلك تقولون إن الله ليس جسما؟ احنا بنقول له يا ابن الحلال ليس، يعني بنحكي له هناك في مسألتين، هناك مسألتان، مسألة ماهية الجسم وحقيقته، ماهية الجسم وحقيقته، ومسألة من ماذا يتألف الجسم. هذه مسألة وهذه مسألة. ماهية الجسم اتفاقا بين جميع العقلاء ما فرض، ما جاز أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة، متحيز يفرض افترض أبعاد ثلاثة فيه فهو جسم، بغض النظر هل المتألف هو من هيولة وصورة ولا من هيولتين وصورتين ولا من جزئين ولا من ثلاثة أجزاء. لا نلتفت إلى هذا الأمر أصلا. شوف كيف، لو فرضنا إنه ولا متألف من هيولة وصورة ولا إشي، من طاقة ومادة، ألا يكون جسما؟ مادة. المهم شوف كيف، إذا لا يلتفت المتكلمون في تعريفهم وتفهيمهم لمعنى الجسم إلى مما يتألف. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة تابعة ومترتبة على مسألة التفهيم التعريف. هم اتفقوا على أنه كل ما كان متحيزا فهو جسم. بعد ذلك هم أرادوا أن ينظروا طب هذا الجسم من ماذا يتألف، هذه مسألة أخرى. فهم حتى وإن لم يعرفوا حقيقة الجسم فهم قالوا إنه كل جسم فهو حادث، سواء كان مؤلفا من هيولة وصورة أو كان مؤلفا من إيه؟ من أجزاء لا تتجزا. فهم أقاموا دليلهم على ماهية الجسم لا على شخصيته على تصرفه، يعني مش على إيه هي من إيه يتألف بالضبط، حتى يجي ابن تيمية ويفهم الفلاسفة كيف يستدلوا على أن الله ليس جسما، كيف؟ ولكن هو سبحان الله أسلوبه أسلوب ابن تيمية إنه بيخلط مسألتين في بعض، ليه؟ حتى يخربط اللي قدامه. فروق نوع من أنواع اللف والدوران، تلاعب، لأنه معظم اللي كانوا يقرأوا لابن تيمية ولا هم تانيين راسهم من أجلهم ولا بيعرفوا إيش هو كلام الفلاسفة ولا كلام الأشاعرة، معظمهم مفصلين. ابن قيم الجوزي عمره ما قرأ ولا فلسفة ولا أشعري أصلا، ما بيعرف إيش هو كلام الأشاعرة. الذهبي شوفهم الذهبي مثلا في كلام المتكلمين وهو لا شهد بذلك تلميذه سيد الدين الصدقي، قال والذهبي لا يعلم ما هو علم المعقولات، بل لا يعلم كيفية الفكر في الدين أصلا، بل غاية علمه في التاريخ والرجال. إذا فهمنا إيش هي العقائد، من هو الذهبي حتى يفهمنا إيش هي العقائد؟ هؤلاء كانوا أتباع ابن تيمية. ابن كثير وله فقيه معتبر قوله في الفقه في المذهب الشافعي، وله أصولي معتبر أقواله في علم الأصول، وله لغوي ينظر إلى أقواله في اللغة، وله شيء من تلك العلوم التي تتوقف على علم ونظر وليس أصلا يلتفت إليه مطلقا في علم العقائد. بعد ذلك تحكولنا والله ابن كثير حتى، ومن هو ابن كثير حتى يحكي؟ الواحد بيحكي الغزالي حتى، الرازي حتى، الباطلاني حتى، أما ابن كثير حتى؟ ابن كثير له أن يحكي وأن يقول في علم الحديث على رأسنا، شايف؟ تفهم في علم الحديث، وإن كان ليس لمستوى غيره أيضا حتى في الحفظ، في درجته في الحفظ في علماء أكبر من ابن كثير مليون مرة، ولكن يقبل قوله في علم الحديث. الذهبي إذا حكى في علم الرجال ما في على رأسنا، ولا واحد بيقدر يحكي كلمة، وإن كان يتلفت إلى تعصبه ضد الأشاعرة في نقدهم للرجال وهكذا. فالقصد إنه ابن تيمية لما كان يتكلم معناه ما يفهم أصلا عن إيش يحكي، كما أنت بتتكلم.